السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ محمد. أنا مساك الله بالخير. كيف الحال؟ الله يسلمك. أقول لك يا شيخ. نعم. يجونا حجاي من اليمن. نعم. بدون إحرام ونستقبلهم في جدة ونروح المدينة ويحرمون من المدينة يعني على الرجعة. هم أصل قصدهم المدينة؟ لا قصدهم الحج طبعا جاءوا إلى المملكة. إيه لكن راحوا يعني يريدون أن يذهبوا للمدينة قبل الحج. أيوة. خلاص ما في مانع. ماشي. ما في مانع يعني. أبد ما دام أنهم قصدهم الذهاب إلى المدينة قبل. وإن كان قصدهم الحج هو أساسا بس نحن استقبلناهم ورحنا المدينة. ما في مانع لأن هم الآن. إيه. مرورهم بالميقات. إيه. مرور عابر إلى المدينة. عابر إلى المدينة. إذا يحرمون من من من أبيار علي. إيه. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام.